يبين ربنا جل جلاله في القرآن أن آيات الله الكونية لا ينتفع بالنظر فيها إلا أصحاب العقول النيرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنظر في آيات الله الكونية. وكذلك أمثال القرآن ما يعقلها إلا من أعمل عقله واستفاد من هذه الميزة التي ميز الله بها على سائر الخلق. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بل قصص القرآن ما ينتفع بها إلا العقلاء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أيها المسلمون عباد الله، إن القرآن الكريم يبين لنا أننا مأمورون بأن نستعمل هذه النعمة في التعرف على الله عز وجل، في الاستفادة من كتابه، في الاستدلال على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. في الاستدلال على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لنا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. في الاستدلال على صحة القرآن يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لا أثر للشرع بلا عقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وإذا كان لا أثر للشرع بلا عقل فلا غنى للعقل عن الشرع أبدا. لا يستغني العقل عن الشرع، لأن الناظر في تاريخ الأمم وفي تجارب البشر ممن ذهبوا وممن حضروا يعلم يقينا أن ما يجهله الإنسان اليوم قد يعلمه غدا، وما يقصر عنه عقل فلان قد يبلغه عقل فلان. هكذا خلق الله الخلق بمواهب وإدراكات وخصائص وميزات، كما قال جل جلاله: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. أيها المسلمون عباد الله، إن العقل لا بد أن نستعمله في فهم الشرع. يقول علماؤنا: وللعقل مع الشرع أدوار خمسة. أولها أن يجمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن موضوع فلا بد أن ينظر في النصوص ما كان في كتاب الله جل في علاه، ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجمع النصوص الواردة في الموضوع الواحد، ما يأخذ نصا ويطير به فرحا ويغفل عن غيره، بل لا بد من جمعها كلها. ثم ثانيا، إعمال العقل في استنباط الدلالات واستخراج الهدايات من تلك النصوص. ثم ثالثا، إعمال العقل في نقد هذه النصوص، هل يوجد بينها تعارض؟ كيف يمكن إزالة هذا التعارض؟ هل ثمة تعارض بين هذه النصوص وبين كليات الشريعة القطعية؟ ثم رابعا، غربلة هذه النصوص من أجل استبعاد ما كان منها زائفا، ما كان منها مكذوبا، ما كان منها موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خامسا، ربط هذه النصوص بالواقع الذي نعيشه. هذا هو دور العقل مع النص أيها المسلمون عباد الله. ألا فاعلموا يقينا أنه لا تعارض البتة بين عقل صريح ونص صحيح. أبدا لا يوجد في دين الإسلام نص صحيح ثابت يتعارض مع عقل صريح، لا وجود لذلك، لأن الإسلام هو دين العقل. الإسلام هو الذي يخاطب أولي الألباب، هو الذي يخاطب أولي النهى، هو الذي يخاطب أصحاب القلوب الحية والعقول المستيقظة. الإسلام هو الذي يأمرنا بأن نستعمل هذه الملكة في الاستدلال على وجود الله جل جلاله، في الاستدلال على صدق آياته، في الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن ناسا يريدون أن يقيموا معركة متوهمة بين العقل والشرع، يقولون لا نقبل من الشرع إلا ما وافق العقل. نقول لهم يا أصحاب العقول، وهل يوجد في الشرع ما يناقض العقل؟ اللهم لا، اللهم لا. لكن نقول لهم تواضعوا وتطامنوا واعرفوا قدركم قبل أن تتكلموا، فإن الله جل جلاله خاطبنا جميعا بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله جل جلاله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نهينا عن التكلف، أنت عاقل وأنا عاقل، اللهم نعم، لكن لعقولنا حدود، لعقولنا حدود، كما أن لحواسنا حدودا. يقول العلماء إن الإنسان يستطيع أن يدرك بعقله عن طريق حاسة البصر شمعة مضيئة في ليلة صافية على بعد 30 ميلا، ويستطيع أن يدرك بعقله عن طريق حاسة السمع دقات الساعة في ليل مظلم على بعد 30 قدما، ويستطيع أن يدرك بحاسة الشم نقطة من طيب ألقيت في حجرة تبلغ مساحتها 6 أقدام، ويستطيع أن يدرك بحاسة الذوق ملعقة من السكر أذيبت في جالولين من الماء. طيب، ما كان أكثر من ذلك لا تدركه، لا ببصرك ولا بسمعك ولا بذوقك ولا بشمك. لما؟ لأن الحواس إدراكها محدود، إدراكها محدود. هناك مخلوقات في هذا الكون لا نراها، لا نراها. الله جل جلاله قال لنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. يا من تقولون ما لا تدركه عقولنا ننكره. هل تنكرون وجود عالم يسمى عالم الجن ذكره الله في القرآن؟ عالم الجن لا تدركونه بحواسكم، لا تكيفونه بعقولكم، ماذا أنتم قائلون؟ بل روحكم التي بين أجنابكم ماذا تعرفون عنها؟ الله جل جلاله قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بل عقلك ماذا تعرف عنه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كثير من الأسرار في هذا الآدمي الذي انطوى فيه العالم الأكبر الذي أبدع فيه خالقه جل جلاله، كثير من الأسرار لا يدركها بنو آدم وهي في أنفسهم لكنهم لا يبصرون. يا أيها المسلم، يا عبد الله، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. لا نعلم أماكن الجن ووجودهم الآن وهم معنا يروننا ويسمعوننا لكننا لا نراهم ولا نسمعهم. هل معنى ذلك أنهم غير موجودين، أنهم معدومون؟ اللهم لا. ولذلك لو أن إنسانا رفع عقيرته في أيامنا هذه فقال لنا: أنا لا أؤمن بعذاب القبر، لأننا لو فتحنا القبر لا نجد فيه إلا عظاما وديدانا، نقول له: ما أتيت بجديد، ما أتيت بجديد، فلك سلف سابقون عطلوا عقولهم وكذبوا ما لم تستوعبه حواسهم، أولئك الذين قال الله عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يا من تنكر عذاب القبر لأن عقلك ما استوعب ذلك، ولأنك فتحت القبر بزعمك فما وجدت شيئا، نقول له: أسلافك الأولون فعلوا ذلك، أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، هؤلاء الجهال الأغمار كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى ورجع من ليلته قبل أن يطلع الفجر، كذب القوم وجحدوا، قالوا: كيف يذهب ويرجع في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر؟ قاسوا الغيبية على المحسوس ففشلوا وجهلوا. كذلك ناس سمعوا بحادثة شق الصدر، سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه: حدثنا عن نفسك، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، وبينما أنا مسترضع في بني سعد بن بكر إذ أتاني رجلان عليهما ثوبان أبيضان فأضجعاني وشقا صدري واستخرجا قلبي فغسلاه بماء وثلج ثم أعاداه كما كان. يقول أنس بن مالك: فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قبل 100 سنة أو نحوها لما كتبوا في السيرة قالوا هذه حادثة رمزية، حادثة رمزية، لأننا نعلم أن الإنسان إذا شق صدره واستخرج قلبه مات. والآن حين نقرأ هذا الكلام نضحك ونقول مساكين هؤلاء، فأطباؤنا في زماننا يشقون الصدور في كل يوم ويستخرجون قلوب بني آدم ويجرون عليها ما شاء الله أن يجروا ثم يعيدونها كما كانت، ويبقى الإنسان في المشفى أياما أو أسابيع ثم يرجع يمارس حياته كما كان. إذا فعل أطباء البشر ذلك أيعجز رب البشر؟ هؤلاء الذين أنكروا الإسراء نضحك اليوم من إنكارهم، نقول يمكن لأي إنسان أن يركب طائرة ويذهب إلى مكان بعيد ويرجع من ليلته، طائرة صنعها البشر ما نزلت من السماء. إذا كان البشر قد صنعوا طائرة تفعل ذلك، أيعجز رب العالمين جل جلاله أن يأتي لنبيه صلى الله عليه وسلم بدابة اسمها البراق فوق الحمار ودون البغل تضع حافرها حيث ينتهي طرفها فتحمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع به من ليلته؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن ناسا من الملاحدة كانوا إذا سمعوا من يعظ الناس أو يذكرهم يقول لهم: أيها الناس، إنكم عن أقوالكم مسؤولون وعلى أعمالكم محاسبون، ما منكم واحد إلا وكل به ملكان، ملك عن يمينه يكتب حسناته وآخر عن شماله يكتب سيئاته، ويوم القيامة يخرج لك ذلك المكتوب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كان الملاحدة يضحكون يقولون: كم من الدفاتر، كم من الأوراق، كم من الكتب، كم من الدواوين تلك التي تسجل فيها تلك الأقوال والأعمال لإنسان عاش 100 سنة أو 200 سنة، وفيما مضى من الأمم كانوا يعيشون 1000 وما يزيد على 1000. والآن رأينا من اختراعات البشر الكتب الكثيرة التي تجمع في المجلدات الضخام، يجمعونها في شيء يسير أصغر من حجم الأصبع الواحد، كتب كثيرة تجمع في شيء يسير. إذا فعل البشر ذلك أيعجز رب البشر جل جلاله؟ يا أيها المسلمون، ألا فاعلموا أن الإسلام يأتي بما يحير العقول ولا يأتي بما تحيله العقول؟ ليس في ديننا شيء يقول العقل هذا مستحيل، لكن في ديننا أشياء العقل يحار فيها. لما يحار؟ لأن إدراكه محدود، لأن طاقته محدودة، لأنه يعلم شيئا ويجهل أشياء. وليس هذا بجديد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ من سورة الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ الله جل جلاله قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، كيف يمشون على وجوههم؟ ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. هذا هو الجواب. يا مسلم، إذا أيقنت أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله غني عن العالمين، يسهل عليك بعدها أن توقن أن عذاب القبر حق، وأن نعيمه حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الملائكة حق، وأن الجن حق، ولا تكذب بشيء جاء في القرآن أو ثبت في السنة لمجرد أن عقلك ما استوعبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا هداية تامة ظاهرة وباطنة، وأن يصلح فساد قلوبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن مما يصاب به بعض الناس أن تتضخم ذاته وأن تتعاظم نفسه حتى يظن بها الظنون، يظن أنه يدرك ما لا يدرك الناس، ويفهم ما لا يفهم الناس، وأنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. بعض الناس هو في عين نفسه كبير، جد كبير، بينما هو في أعين الناس صغير، لا يزن شيئا، لأنه يهرف بما لا يعرف، ويتكلف ما لا يحسن، ويقول على الله ما لا يعلم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لو أن الإنسان أطلق لنفسه العنان وفتح هذا الباب يقول: أنا لا أقبل إلا ما استوعبه عقلي، هذه مصيبة من المصائب. سيكذب القرآن، كيف سيستوعب عقلك أن الله عز وجل آتى موسى 9 آيات بينات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين ونقص من الثمرات؟ كيف سيستوعب عقلك أن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأن الله أنزل عليه مائدة من السماء؟ كيف يستوعب عقلك أن نبي الله سليمان كان يفهم منطق الطير، وكان يفهم كلام النمل؟ يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. كيف يستوعب عقلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، وكان يسلم الحجر والشجر عليه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يبرئ المرضى وذوي العاهات، وكان مجاب الدعوة، وكانت الأعيان تنقلب فيما مسه بيده أو باشره بنفسه، وأن الأرض كانت تطوى له طيا؟ كيف يستوعب عقلك أنه تكلم فهم كلام الجمل، وأنه كلم الضب؟ لا. كيف سيستوعب عقلك خبر عزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه؟ كيف سيستوعب عقلك ما في القرآن من أخبار عجيبة وقصص غريبة